إذا ثلاث ترجمة. شو يا جماعة؟ صحيح. صحيح؟ عرفت يا أخ؟ إذا لا درهم عندي ولا دينار جائز، اعرب على هذا الوجه. نعم، نافل الجنس تنصب مبتدا وترفع. طيب نعم اين مبني على الفتح في محل أما قلت إنها تنصب مبتدا وترفع الخبر، إذا كنا بعرفة في محل نصب. طيب عندي اسم لا درهم، لا لا تخلينا نبقز اللي انت تلقاه. الاخ ظرف جار ومجرور في محل ظرف. نعم ظرف جار ومجرور. عند ظرف عندي جار درهم عندي اي عند ظرف. نعم وهو مضاف كم ظرف. نعم مبني في محل رفع خبر الان مبني في محل رفع خبر لا كيف مبني منصوب على الظرفية. منصوب على نعم. منصوب على الظرفية في محل. وعلامة نصبه. فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. عندي منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. والظرف متعلق. عبد القادر خبر شيخ المحذوف متعلق محذوف خبر لا يعني لا درهم كائن عندي والواو ولا دينار واو عبد واو العبد نعم دينار لا لا دينار لا لا النافية الجنس نعم ودينار اسمها مبني نعم. على الفتح في محل في محل نصب طيب صح نعم. أين خبرها؟ خبرها مبتدا تقديره لا ما يصير متقدم ما يتقدم عليها هي ضعيفة يا عسى تشيل اللي تحتها دينار موجود تقديم مقدم مستدل للعلم ما يصح يقدم ما يصح يقدم زكي الله خير ما يصلح خبر لا الأولى خبر معروف لا درهم عندي الثانية الثانية ولا دينار ولا دينار معطوف على لا احنا عملناها على نهلانا في الجنس محذوف دل على ما قبل يعني ولا درهم ولا دينار عندي والله أعلم. وش اللي يجوز كم من صورة يجوز قاعدة التركيب لا لا يجوز صورتين في أيهما في الثانية ولا الأولى فيها ولا لا ناقة لي فيها ولا جمل صورتين يجوز فيها أيها الأولى ولا الثانية عندنا لا مرتين ما في صحيح ضعيف الآن السؤال أنا أقول لا ناقة لي فيها ولا جمل كم صورة تجوز في هذا التركيب أيها الصورتين في الجميع ولا في الأول؟ طيب تكون مرفوعات. الصورة الثانية تكون تهمة الأولى ولا تكون صورة الثانية؟ تهمة الأولى. نمشي يعني. الله إن ما هي نشيطة عندك. حمد. وجهين وفي الثانية ثلاثة. يعني وعلى طيب يجوز في الأولى وجهين. نعم. وفي الثانية ثلاثة دائما. لا إذا عملنا الأولى. طيب. يجوز في الأولى وجهان الإعمال والإهمال، وإذا أهملناها جاز في الثانية صح، وإذا أهملناها جاز في الثانية وجهان. عرفت يا سلمان؟ طيب أعربها على إعمال الأولى وإهمال الثانية. نعم انطق بها أولا ثم أعربها. إعمال الأولى وإهمال الثانية. إعمال الأولى، إعمال الأولى وإهمال الثانية. لا ناقة ما هي تصير قبل مثل إن. لا تسألني أنت، أجبني. أجل لا ناقة لي فيها ولا جمل. توافقونه؟ خطأ هذا. هذا لا يجوز بأي لغة. ما يصح لا ناقة لي فيها ولا جمل. ما ضبطت يا سلمان؟ أنت ما كتبت عندك بالورقة؟ لأن هذه مهمة يا أخي، هذه مهمة. طيب اللي بعده علشان يكون السؤال انتقل عن سلمان إلى. يقول لا ناقة لي فيها ولا جمل. أنا الآن أقول اعربها على إهمال إعمال الأولى وإهمال الثاني. لا ناقة. انطق بها أولا. لا ناقة لي فيها ولا جمل. تمام. لا ناقة لي فيها ولا جمل. اعربها. لا ناقة للجن. نعم. ناقة اسمها مبنية على فتح محل نصب، فيها إذا مبرور في حضر والهاء من لي لي لي اللام حضر والياء نمير قسم مبني على فتح محل ضرب لي مبنى على السكون في محل ضرب. نعم. اسم لي اسم اللام. ما هي اسم كيف اسم اللام؟ مبنى على السكون في محل ضرب. في محل ضرب زين. فيها اسم في حضر والهاء الهاء ها. نعم. ها اسم ضمير متصل في محل جر. اين خبر لا؟ نعم. وين خبر لا؟ هل هي لي ولا فيها؟ فيها صح. إذا جاء مجرور متعلق بمحذوف خبر لا. ولا جمل ولا جمل. والواو حرف عطف لا نافية الجنس مغاء جمل. إذا لا تقول الجنس نافية مغاء. نعم. وجمل معطوف على محل لام على محل اسم لا على محل لام اسمها. نعم. معطوف على المرفوع مرفوع على المستقبل المضارع. أحسنت. تمام. الوجه الثاني إعمال الأولى والثانية انطق بها. لا ناقة لي فيها ولا جمل. ولا جمل. أحسنت. أعرب. لا إن شئت قل الإعراب الأولى كما أعرب زميلي. إعراب الأولى كما أعرب زميلي زين صح. الواو الواو عاطفة لا نافية الجنس. نعم. جمل اسم لا منصوب اسم لا اسم لا نفي الجنس إيه؟ مبني إيه؟ على الفتح في محل نصب. تمام. والخبر متعلق محذوف. متعلق الخبر محذوف. محذوف التقدير فيها. نعم. لا ناقة لي فيها ولا جمل لي فيها كذا. أحسن. بارك الله فيك. يلا هذا أخذت البارح. أخذت البارح. يلا هذا إعمال الأولى ونصب الثانية. لا ناقة لي فيها إعمال الأولى. أعمل الأولى. إيه؟ لا ناقة لي. لا. لا ناقة. لا ناقة لي فيها ولا جملا. ولا جملا. تمام. أحسنت. الأولى إعرابها كما أعرب زميلها. ها؟ وهذه من الحوالها المقبولة يعني. ولا جملا. الواو عاطفة. أين؟ جملا. لا. ولا جملا. لا لا لا لا نافية. ملغاة. ملغاة. نعم. ولا جملا. جملا. نعم. معطوف على لا لا لا. محل اسم لا. على محل اسم لا. نعم. منصوب. منصوب بلا. لا لا كلام ملغاة. منصوب. وعلى النصب فتحة. فتحة ظاهرة على. ما شاء الله. طيب يلا يا بندر. إهمال الأولى وإعمال الثانية. لا ناقة لي فيها ولا جملة. حرك اللام. ولا جملة. نعم. أعرب. لا ملغاة. نافي ملغاة. نعم. لا ناقة. ناقة مبتدا. نعم. مرفوع وعلم فتح الضم الظاهر على لي جار ومجرور متعلق بناقة. نعم ما يتعلق بناقة لأن ناقة جامد. نعم صفة لناقة. طيب فيها جار مجرور خبر ناقة متعلق. متعلق محذوف خبر ناقة. طيب ولا جملة ولا حرف عطف ولا. نعم. لا نافي الجزء. نعم. جملة. ما اسم لا. في محل. اسم لا. نعم. نعم. نعم. صح. أنا خبرها. خبرها محلوب. وش التقدير؟ اقرأ. ولا ولا جمالي فيه. صح. تمام. الآخر أخذت ما أخذت. طيب أذكر إهمال الأولى ونصب الثانية. كان محمد السلام يشير. تقول إهمال الأولى. إيه نعم. إهمال الأولى ونصب الثانية. ما يكون فيها نصب. إهمال الأولى كان فيها قطع وتركيب. عندنا. صحيح. شو صحيح. صحيح. صحيح. أنا أقول إهمال الأولى ونصب الثانية. ما يصح. أي ما يصح. موافقهم على هذا؟ توافقهم؟ بالغالب. زين وش يقول؟ كلا حول ولا قوة ولا جعل منصوبا أو مرفوعا. مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. مركبا وين نصبت وين رفعت أولا لا تنصب. يقول كذا. وين رفعت اولا لا تنصبه. لا لا لا لا تنصبه. لا تنصبه. لا تنصبه. اما لا تنصبه هذه ولا لغه الجن. لا تنصب. ها لا تنصب. لا تنصب يعني خطب امراه ما يصلح. حرك ضغط الشعر. ايه المهم على كل حال وان رفعت اولا لا تنصبه يعني لا تنصبن. الألف هذه عوض عن نون التوكيد الخفيف. طيب إذن أهمل الأولى والثانية. لا ناقة إهمال. أين؟ لا ناقة لي فيها ولا جمل. لا ناقة لي فيها ولا جمل. أعرف. لا لا إيش؟ وش؟ لا نعم. نعم. لا نفي مضاف. لا وفيها الفاء في حرف جر والهاء ضمير متصل تبني على والهاء وهاء وهاء ضمير متصل تبني على سكون محل جر بحرف جر وهو جار مجرور وتعلق محذوف خبر مبتدا نعم جر حرف عطف ولا نافيه مضغه نعم ولا جمل معطوف على ناقه ما صح لأنه تم المبتدا والخبر يكون مبتدا نعم وخبره تقدير ولا جمل لي فيها تمام لا رجلين قائمان لا اي طيب خالد لا رجلين قائمان او لا رجلان رجلين قائمان ها لا نافيه للجنس رجلين اسم لا مبني على الياء نيابه عن الفتحه قائمان خبر لا مبني على نيابه عن الفتحه في محل قائمان رجلين لا رجلين اي انت عربت رجلين اسم لا مبني على الياء نيابه عن الفتحه في حرف نصب نعم قائمان لا رجلين اي ليش تخليها النون نعم طيب الألف الألف أين عن الفتحة نعم نعم لماذا نابت الألف عن الضمة نعم صح طيب هل هذا من المفرد ولا من غير المفرد اثنين دول شو هنجمع صحيح تمام طيب يلا سليم من خالص ما جاك شيء العلم نافع نعم نعم نعم في المبتدا نعم وعلمت رفعه ما شاء الله ولا ما ضغط يلا عبد الله لا علم بدون تعب للجنس قل للجنس علم ايش هو ايش هو اسم مبني على ايش نعم ماشي صحيح اسم وش اللي جار مجرور بايش وهي نعم وانا مجرد احسنت تعب بدون تعب فاعل ها؟ ايش؟ فاعل. مش فاعل، عندنا فعل حتى يكون فاعل. الظاهر انك تمشي على ابواب النحو كله لين تشريع، ما اسمع. ما عندك غير هذا؟ ها؟ هنا بدون تعب. كيف؟ بدون تعب هكذا. هنا. سبحان الله. إبراهيم. وين المضاف إليه؟ بدون مضاف، كل بدون مضاف، بدون مضاف كلها. نص بدون مضاف وتاء مضاف إليه. يلا عبد الله كمل. بالإضافة وعلى مجره كسر ظاهرة فعل. طيب أين خبر لا لا علم بدون تعب؟ وش التقدير؟ متعلق محبوب تقديره كائن لا علم كائن بدون تعب. طيب هذا الثاني. يلا اللي بعده أنت. ليس الجهل بنافع. إيه لكن ما هي؟ اعرف. نعم. حرف فعل مضارع. فعل ماضي ناقص. العلم ولا الجهل؟ الجهل. أصبر الجهل. الجهل اسم. اسم ليس. نعم. هنا. نعم. نعم. حرف جر. حرف جر زائد. نعم. لم حل له المعراض. طيب كيف لم حل المعراض؟ حرف جر زائد بس. حرف جر زائد. نعم. أنت قلت إن ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر. منصوب. إذا نقول ليس العلم ليس الجهل بنافعا. أنت قلت منصوب بها وأنت نصب بفتحة. كمل. إذا نافع خبر ليس. منصوب بها. نعم. صحيح؟ تمام. ها؟ لا ما انتهى الوقت. ايه انتهى؟ طيب. ها؟ لا لا البحر جر زائد ونافع خبر ليس. هكذا يعربونها. الصف الثالث من أوله؟ أنت؟ أنت من الضيوف أظن. مستقر؟ طيب. أعرب قل أعوذ برب الناس. نعم. نعم. والفاعل ضمير مبتدأ مجرور تقديره أنت. نعم. أعوذ. نعم. فعل مضارع. نعم. نعم. برب الناس. والفاعل. فاعل ضمير مبتدأ مجرور. نعم. برب مجرور بإيش؟ مجرور بالبث. نعم. وعلم جمع الكثرة الظاهرة على آخره. أنت يقول أنت أعود. لا يقول أنا. طرف. طرف مضاف. نعم. الناس مضاف إليه مجرور. وعلم جمع الكثرة الظاهرة على آخره. على إيش؟ نعم. على آخره. على آخره. طيب. أين متعلق برب الناس؟ برب؟ متعلق بأعود. بأعود، تمام. اللي بعده من؟ من اللي بعده؟ أنت؟ ها؟ الشيخ عبد الله؟ نعطيك؟ يلا. ألهاكم التكاثر. ألهاكم؟ لا. طلع. ترى يجوز الإنسان ينتقل من باب إلى باب. إحنا نريد أن نتذكر ما مضى. ها؟ نعم. فتح. وين الفتح؟ نعم. على الياء. مقدر على. وش هو آخر؟ ألهاكم الألف. نعم. وألهاك والكاف مفعول به. نعم. مبني على الفتح. ضمير ولا ظاهر؟ متصل ولا منفصل؟ متصل. مبني على الفتح. ألهاكم. مبني على الضم في محل نصب. نعم. والميم من الجد. نعم. التكاثر. صحيح. طيب سمعت يا عبد الله. طيب اللي بعده انت. ها نعم. بارئا قارئ اسم باء. نعم. منصوب. منصوب بها. نعم. وهو مضاف وكتاب مضاف إليه. لا أنت قلت لا قارئا كتابا. لا قارئا كتابا. أنا قلت كتابا. كتابا. قلت لا قارئا كتابا. يا جرار دوري. يلا عبد القادر. ها أخذت أمس؟ لا قارئا. أخذت ولا لا أمس؟ يلا يلا امشي. المهم هم بالثالث والبارح ما أخذ. تمام الشيخ. ماذا تقول؟ لا قارئ كتابا ولا لا قارئا كتابا؟ تمام الشيخ. تمام. ايش؟ كتابا. لا ادري ما يقول. لا قارئا كتابا. لا قارئا كتابا ولا لا قارئ كتابا؟ لا قارئا كتابا. الله لا يجعل ما نروح بواحد إلا من الثاني. لا حول. يلا اللي بعده. لا قارئا كتابا. لا قارئا كتابا. متأكد؟ اعرف. لا لا تنسي. نعم. قارئ اسمها ومسكون بها. نعم. وكتابا مفعول بها. وعلامة نصبه. وعلامة نصبه. لا قارئا كتابا. طيب وكتابا علامة نصب الفتحة ظاهر بآخره. نعم. طيب كتابا مفعول به. نعم. كمل. وعلامة نصب الفتحة ظاهرة. طيب حاضر. حاضر خبر. لا. نعم. مرفوع بها. طيب لماذا نصبنا اسمها هنا ولم نبنه على الفتح؟ أجب ذاك الله خير. أحسنت. لأنه شبيه بالمضاف. صحيح. لأنه شبيه بالمضاف. طيب الأخ. لا سافل في بيت غريب. لا ساكن في بيت غريب أو لا ساكنا في بيت غريب؟ لا ساكنا في بيت. ها؟ لا ساكنا في بيت غريب. بالنص؟ لماذا؟ لأنه مضاف. شبيه مضاف. شبيه مضاف. ها؟ نعم. يعرف. لا نافية للجنس. نعم. ساكنا. ساكنا. ساكنا. اسمها مرصوب به. نعم. الظاهر على طول. اي نعم. لا تزل بكتاب يا خليك معنا. خليك معنا. في حرف حرف جر. البيت منصوب بفي. كيف منصوب؟ انت قلت انت قلت في حرف جر. اسم مجرور بفي وعلامة جر الكسر الظاهر على طول. طيب. غريب خبرها خبر خبر لا خبرها مرفوع بالضم الظاهر على طول. طيب. هنا تقول نصبناها لأنها شبيه بالمضاف. طيب اللي بعده من نص من هذا اسمك ها ثالث هذا أين ما أخذت؟ طيب إذا قلت لا حامل فقه فقيه ولا لا حاملا فقه فقيه؟ لا حاملا لا حاملا لا حاملا ها؟ لا. طيب تعرف لا لا في الجنس. نعم. حاملا اسمها مبني على الفتح في محل نصب فقه مضاف وفقه مضاف اليه. نعم. طيب ما هنا كمل مجرور مجرور بإيش؟ بالإضافة. توافقون على إعرابه؟ ما توافق؟ وش تقول؟ الحامل منصوب مبني منصوب ليش؟ لأنه مضاف صحيح. وقال لا نفي الجنس حامل اسمها مبني على الفتح في محل نصب ثم قال حامل مضاف وفقه مضاف إليه. هذا مو صحيح لأنه إذا كان مضافا فهو منصوب. إذن الصواب حامل اسمها منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. حامل مضاف وفقه مضاف إليه وفقيه خبره. يلا لا نائم على السطح محتر ما حضر اللي بعد أول هذه الجملة هل اسم لا منصوب ولا مبني؟ انطق به نعم محتر ماشي نافع الجنس تعمل عمل إن نعم نعم نعم محتر. طيب أحسنت. بعد من تأخذ مثال ما أحضر. طيب يوسف ها أنت اللي بعده ما أخذت بالأول. طيب لا في البيت رجل ولا امرأة. لا في البيت رجل ولا امرأة ليش؟ لا في البيت رجل ولا امرأة. لماذا؟ لأن لم تباشر وإذا لم تباشر وجب الرد. طيب لا في البيت رجل ولا امرأة. أحسنت. في البيت في البيت اسم مجرور مجرور بإيش؟ مجرور في حرف جر فيه نعم على مجرد الكسر الظاهر على آخره. نعم. بمحذوف خبر مقدم. نعم. معطوف على نعم احسن. طيب يلا مستعد ان شاء الله؟ اسمك؟ يلا عبد الرحمن. مستعد ان شاء الله؟ اسمك؟ يلا عبد الرحمن. ليس في الطلبة مهمل، نقول إلا ولا محالي؟ ليس في الطلبة مهمل، نقول إلا ما فيه إلا. زين يلا. ليس في الطلبة مهمل. نعم. ماذا تعمل أنت يا أبو خالد؟ لا نقول إلا أبو خالد. صحيح. نعم. وجار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ليس مقدم، صح يا جماعة؟ طيب مهمل مرفوع بها، شوف ما دام تقول اسمها خبرها لازم تقول هي العاملة فيه. طيب زين صحيح. طيب آخر الثالث الرابع من؟ إبراهيم. يلا إبراهيم. نقول إلا الكسول في نفس المثال. هنا إلا أداة حصر الأول أعرفه زميلك ما خذ عاد لأنه ملقن. ليس فعل نعرف بس المثال. أي ليس في الطلبة مهمل إلا الكسول. ليس فعل ماضي ناقص، فعل ماضي ناقص من أخوات كان. نعم. يرفع المبتدا وينصب الخبر. نعم. في الدار جار ومجرور. في الطلبة. في الطلبة جار ومجرور متعلق محذوف خبر ليس مقدم. نعم. مهمل مبتدا أو اسم كاسم ليس مرفوع مؤخر. مؤخر وعلامة رفع الضم الظاهرة. اسم ليس مؤخر مرفوع بها وعلامة رفع الضم الظاهرة. طيب إلا المهمل إلا الكسول. نعم مهمل إلا الكسول. إلا الكسول حرك لأنها تحرك عندك. إلا الكسول. إلا كسولة ولا يجوز غيرها؟ لا ما يجوز. طيب بس هذا اللي يقول البدن والبصر على الاستثناء. لماذا؟ لأن كان القبر تام. أحسنت أسمعت؟ طيب أعرفها الوجهين. إلا أداة استثناء. أداة استثناء. نعم. الكسولة مستثنى منصوب وعلامة نصب الفتحة على الاستثناء. نعم. علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخر. نعم. على الوجه الثاني إلا أداة استثناء ملغاة. نعم. الكسول بدل من المهمل. نعم. المرفوع وعلامة رفعه. وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على. نعم صح. ايش عندك؟ لا لا اللي بعده ما. انت ما اخذت شيء بعد؟ ما اخذت ابد. طيب قدم الحجاج حتى المشاة. قدم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. الحجاج فاعل مرفوع. الحجاج الحجاج فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضم الظاهر على اخره. حتى حتى اداه حتى المشاة حتى المشاة يعني حتى اللي يمشون. ها نعم سمعت يقول حتى حرف عطف. حتى حرف عطف المشاة معطوفة على الحجاج والمعطوف على مرفوع مرفوع منه. صحيح. وعلامة رفعه وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على زين. بعده ما حضرت الدرس يا شيخ. اللي بعده انا يا شيخ. اي انت. انا ما حضرت بس عط مثال. ما حضرت. لا ما حضرت بس عط مثال. تقول حصدت النبات فأطعمته المؤمنات صح ولا لا؟ صح صح نعم. كأن الناس حصدت النبات وإيش بعد؟ فأطعمته المسلمات المسلمات. ها؟ المسلمات المسلمات نعم. ليش؟ لأن جمع مؤنث سالم. والمعنى السالم. ها؟ والمعنى السالم. منصوبة هذه منصوبة. إيه ما ينصب بالفتح. وش ينصب بإيش؟ بالكسر. إيه والنبات. النبات أيضا جمع. النبات. ها؟ إيه ما ينصب بالفتح النبات. ليش ينصب؟ فيها ألف وتاء مثل المسلمات. نبات مسلمات. نبات نباتي. ها؟ حصدت النبات. هذا مثال سهل يا أخي. ها؟ حصدت. ها؟ حصدت. أين؟ حصدت فعل وفعل معروف. أين؟ ها؟ حصدت النبات فأطعمت المسلمات. حصدت النبات. نعم. ها؟ فأطعمت المسلمات تقول ما تصلح؟ لأن نعم. جمع السالم فتنصب بالكسرة. فأطعمت المسلمات. إذن النبات أيضا ننصبه بالكسرة ونقول حصدت النبات فأطعمت المسلمات. يلا يا أخي. حصدت النبات. إيه. نعم. فأطعمت المسلمات. إيه. حصد فعل وفاعل. لا. حصد فعل ماضي. نعم. آه والتاء. لا مبني على ايش؟ ها؟ حصدت حصد فعل ماضي مبني على ايش؟ مبني على السكون. نعم. لاتصال لاتصاله بثاء المتكلم. وان شئت فقل بضمير رفع بضمير رفع المتحرك. النبات. النبات مفعول به. نعم. رحمك الله. منصوب. نعم. ها. منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على. ما قلت النباتي؟ لا النباتي. هو أنت؟ أي نعم. لماذا يكون النباتي؟ مفرد شيء. أحسنت لأنه مفرد. تمام. طيب. فأطعمت فحرف عطف. ما دمت عللت بأنه مفرد فنحن نعطيك جمعا. دخلت الأبيات فأطعمت المسلمات. دخلت الأبيات. نعم. إيه؟ الأبيات. ها؟ دخلت الأبيات فأطعمت المسلمات. لا دخلت الأبيات. حرك التاء تي بالكسر يا شيخ. طيب كمل. أطعمت دخلت فعل وفاعل. نعم. الأبيات الأبيات جمع مؤنث سالم. طيب هل تعرف جمع مؤنث السالم؟ جمع المؤنث السالم لابد أن تكون التاء والألف زائدة. نعم. وأبيات التاء أصلية، لأن أبيات جمع بيت والتاء أصلية. نعم. وعلى هذا فتكون الأبيات غير جمع المؤنث السالم، وإن كانت جمعا لكن ليس جمع المؤنث السالم. ليش؟ لأن التاء فيها أصلية. زين، أو أصلية على الأصح. أعرف أنا دخلت الأبيات. دخل فعل الماضي. دخلت فعل وفاعل مثل ما قلت بالأول. الأبيات بيات مفعول به. نعم. منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على. صحيح. فأطعمت فاء عاطفة. نعم. أطعم فعل ماضي والتاء مبني. نعم. مبني على إيش؟ على السكون. نعم. لماذا؟ للتقاء بتاء المتكلم، اتصال بتاء المتكلم. اي نعم. طيب والتاء فاعل. المسلمات فاعل مبني ولا معرب؟ لا معرب. ها مبني على الضم. نعم. في محل في محل رفع. احسنت. المسلمات مفعول به منصوب بالكسر لأنه جمع مؤنث بالكسر نيابة عن الفتح. نعم. لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنت بارك الله فيك. اللي بعده مستعد؟ ها يعجبني أخوك حين أكرم أباك. صح ولا أبوك؟ لا ولا أخاك؟ أعجب لا يعجبني. يعجبني. نعم. يعجب فعل الماضي مبني على السكون. يعجب فعل الماضي. فعل مضارع. نعم. فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة في آخره. والنون ضمير متصل. النون يعجبني. نون الوقاية. نعم. والياء ضمير متصل مبني على السكون. نعم. في محل رفع فاعل. كذا. وين تروح أخوك؟ في محل نصب مفعول به. نعم. صحيح. أخو فاعل مرفوع علامة رفعه. الواو لأنه من الأسماء الخمسة. الواو نيابة. نيابة عن الضمة. نعم. وأخو مضاف. لأنه من الأسماء الخمسة. نعم. وأخو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح. كما ساهل الحجاج. في محل جر مضاف إليه. لا بس أبي أشوف اللي بدك. نعم. والكاف مضاف إليه في محل فتح مجرور بالإضافة. هو في محل فتح. مبني على. في محل جرم بالإضافة. نعم. بقيت المثال. ها أقول مثال. يعجبني أخوك حين أكرم أباك. حين ظرف زمان. نعم. منصوب على الظرفية. أكرم فعل الماضي وعلامة نصبه. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. نعم. أكرم فعل الماضي مبني على الفتح. نعم. أكرم أبوك والفاعل. أكرم والفاعل ضمير مصير هو. وذاك أبا متى يكون مستترا وجوبا وجوازا؟ هو وهي جواز. نعم. وش بعد وجوبا؟ وجوبا أنت ونحن ابدأ بنفسك. أنا طيب. وأنت هنا أخا أبا مفعول به منصوب علامة نصبه الألف نيابة عن نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. طيب شروط الأسماء الخمسة شروط إعرابها هذا الإعراب كم؟ شروطها خمسة. خمسة عدة. تكون مفردة. نعم. تكون مضافة. تكون مفردة. تكون مضافة. تكون إضافتها لغير المتكلم. تكون إضافتها لغير المتكلم. أن تكون مكبرة. نعم. الرحمن تكون ذو معنى صاحب بقي واحد حسنت خلو وفو من الميم. طيب هذه ستة شو الأسماء الخمسة. يلا يا نصر يعجبني أب كريم. نعم. يعجبني يعجب فعل مضارع. جميع يعجبني. خص. يعجب فعل مضارع. نعم. نعم. مبني على السكون. مبني على الضم. مبني على الضم. مرفوض الضم الظاهر. ها؟ مرفوض الضم. مرفوض الضم. سبحان الله. يعجبني. إيه نعم. تأمل شيئا. ما هو جميع جميع العباء فصلينا ها فصل يعجب عربة يعجب فعل مضارع فصل بالضبط والنون. طيب نرس مع الجدار نرس مع ذلك على الجدار تأكدنا فعل مضارع اي نعم من هي تعرف جميع الاشياء فعل مضارع مرفوع على الضم سبحان الله ايش يقول طيب ماشي والنون وقايه ورياء ضمير متصل مبني على السكون في محل في محل ايش نصب العبد نعم اب فاعل الله تعالى اخره نعم كريم كريم صفة لإيش طيب لماذا لم نرفعه بواو أبون نعم لأن هناك هذا أبون هنا غير مضاف لأنه غير مضاف تمام طيب كريم قلت إنه نعت لأب كيف ننعت أبا وهو نكرة أقول قلت إن كريم نعت لأب فأقول لك كيف ننعت أبا وهو نكرة شروط النعت لا ومعنى هنا النكرة هنا موصوفة للضرب لا النكرة هو أصفة لأن كريم صفة لأب ولا يجب بعدها شيء يلا يا نصر ترى خبيث ما شاء الله الشجاع كريم النكرتين اعطي مانع صح يا نصر ما في مانع ان ننعت بالنكره اذا كان النعوت نكره ما في مانع ما هو يقول المؤلف النعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وجره وتعريفه وتنكيره او ما ذهب ينسب طيب

يبغاني اقراه بايش؟ يعني جبت شاهد في بدايه النداء. نعم. عن قصه طريفه ولا ايه؟ اذا فيها فائده طيبه والله ما ادري. نشوف. قال النداء بمعنى الدعاء. نعم. ومن الطريف انني وجدت كتابا مؤلفا الفه بعض احد العلماء الافغانيين ذكروا فيه انه يجوز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وان يقول الانسان لرسول الله يا رسول الله اغثني، وقالوا ان هذا ليس دعاء ولكنه نداء، والرسول يجوز ان ينادى مثل ما تقول يا فلان يا محمد، وشددوا في اثبات ما يقولون وان هذا ليس بدعاء وانما هو نداء. طيب هذا لا شك انه من الطريف، فاذا قال يا رسول الله اغثني فاول نداء صحيح، لكن اغثني دعاء دعاء. ولو قال يا رسول الله يا رسول الله وهو معروف ان يستنجد فهذا ايضا دعاء، لانه منادى اريد به الدعاء. وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان ينادى وهو ميت، لا يمكن ان ينادى وهو ميت، وإن كان نداء الأموات ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ألقي صناديد قريش في بئر في بدر، وقف عليهم ويقول يا فلان ابن فلان، يناديه، لكن يقول يا رسول الله أغثني أو في قلبه ذلك هذا دعاء مهو نداء. طيب إذن المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، النكرة المقصودة، النكرة غير المقصودة، المضاف، الشبيه بالمضاف أو المشبه بالمضاف. طيب المؤلف رحمه الله يقول المفرد العلم، مش معنى العلم؟ العلم هو الذي يعين الشخص، العلم ما عين به الشخص مثل زيد بكر خالد وما أشبه ذلك، هذا هو العلم وليس هو الشخص، لأننا لو قلنا هو الشخص لصح أن يتوجه بالنداء إلى كل ما له شخص فيشمل حتى الحجر، وهذا ليس بصحيح. طيب المفرد العلم، النكرة المقصودة، كلاهما يبنيان على الضم، النكرة المقصودة والمضاف والمشبه المضاف ينصبان نصبا. طيب ها؟ نعم، لأنها لا تنوع، لو قلت يا زيد فهو غلط، غلط من النحو. نعم يوجه لأنه أشبه تركيب اسم لا معه، واسم لا سقدم أنه يبنى على الفتح بلا تنوع. طيب ها؟ إيه فيه، لو قلت مثلا صهن اسم فعل، وأن تريد صهن يعني أسكت عن كل كلام وهو عن كلام معين فإنه يكون منونا. طيب المنادى إبراهيم، ما هو المنادى لغة واصطلاحا؟ نعم أحسنت، مثاله؟ نعم لا يا محمد، لأن رجل نكرة مقصودة. طيب أعرف يا محمد، يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له، محمد منادى مبني على الضم في محل نصب في محل. طيب لو قلت يا محمدا ما يصح، ليش؟ لأنه مفرد غير المضاف. طيب إذا كان المنادى نكرة فهل يبنى على الضم أو ينصب؟ إذا كان نكرة نعم ينصب، يعني إذا كان نكرة نعم لا. عبد الرحمن لا مقصود أيهما؟ مقصود لكلمة مقصودة. نعم. أنا يبنى على الضم. يبنى على الضم يا عبد الرحمن. وين أنت؟ مثل يا رحمن. مثل إيش؟ يا محمد هذا عالم. تنادي واحد اسمه محمد. ها؟ يا مسلم. ها؟ قصدك واحد اسمه مسلم ولا شخص مسلم وليس بكافر؟ طيب أحسن اعرف. نعم. مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نعم. مسلم منادى. مسلم منادى. ها مبني على الضم. مبني على الضم في محل النصب. طيب نعم. إذا كان نكرة مقصودة يا محمد وغير مقصودة. غير مقصودة ينصب لغير. هات مثال لها. نعم. يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل. ها نعم كمل. يا رجل الشخص الظلام. ها يحس بالشخص الظلام ولا يراه؟ لا يراه. وجه راه في الظلام. اي نعم لا راه في الظلام. ما ما ما يرى في الظلام. لا لا لا قد يكون انثى لانه ظلام ما قصد. اي نعم. ها استمر. يا رجل نعم. أعرف. الياء حرف ندا. نعم. الياء حرف ندا. لا. نعم. لا سكون. لا محل له من الإعراب. طيب. ورجلا منادى منصوب. منصوب بالرفع. منصوب منصوب منادى منصوب. نعم. طيب أغيث فعل أمر. تأمر وانت بي أغيث. هل أنت تأمرهم؟ إذن فعل فعل طلب أو فعل مسأل سؤال. بعضهم يقول يسميه دعاء فعل دعاء يعني يقول كلما وجهت لمن هو أكبر منك ولو كان غير الله فهو دعاء. لكن الإنسان ينبغي أن يتنزع عن كلمة الدعاء. يقول طلب. نعم. والنون للوقاية والياء مبنية على السكون والمتصل مبنية على السكون في محل نصب. على أنه مقرن به. أحسنت. طيب بعد ما يجيبك السؤال. نعم. أي علي قم. أي حرف نداء. نعم. علي منادى. علي منادى. قم. كمل. كيف حبيبي؟ مفروض الضمة. إيه. أصدق. أنا قل. طيب في مرفوع بإيش؟ مفروض الضمة مقدرة. أحسنت. ما دام مفرد. علم مفرد فهو يبنى على الضم. ما قال المؤلف. طيب. كمل في محل نصب. نعم. وقم فعل أمر مبني على السكون. مبني على السكون. نعم. وفعل فعل ضمير مستتر. ها؟ ضمير مستتر. نعم. وجوبا تقدير مؤكد. نعم. وجوبا ولا جوازا؟ ليش؟ والدليل انه وجوبا تقديره ايش؟ اذا كان تقديره انت انا او انت او نحن او نحن فهو قل وهو في جواز. جواز كيف؟ اعد اعد. لكن انا او انت فهو وجوبا. وجوبا زين. ما تفتح حر ولا برغد؟ يا طالعا جبلا أعني. يا حرف ندى. نعم. نعم. طالعا نكرة. طالعا منادى. نعم. مشبه بالمضارع. نعم. منصوب. نعم. على آخر. نعم. جبلا تفاعله نعم فاعله. نعم فاعله. نعم وجوبا تقديره. وجوبا لا لا لأن جميع اسم الفاعل ما يمكن يكون تقديره أنت. تقديره هو. تفاعل عن هو. نعم. هذا هذا الكيف. ما في شيء مستتر وجوب وتقديره أنت يعني أو أنا ونحن إلا الفعل. حتى إن النحويين قالوا لو قال القائل أنا قائم أنا قائم نقول قائم مستتر جوازا تقديره هو. ليش؟ لأنه ما في ضمائر تقديرها أنا ونحن إلا إذا كان في الأفعال. يلا جبلا جبلا مفعول به. نعم منصوب. نعم وعلامة نصبه فتحة على آخره. طيب أحسن. كيف تنادي عبد الله؟ يا عبد الله. إيش؟ يا عبد الله. هذه لغة عامية. ما قلنا المضاف كيف ينادي المضاف؟ بالفتح. افتح. يا عبد الله. يا عبد الله. يا عبد الله. طيب اعرف. يا حرف نداء. نعم. عبد. عبد منادى. نعم. منصوب وعلامه نصب الفتح. منصوب على ايش؟ منصوب على النداء. نعم. وعلامه نصب الفتح الظاهره. نعم. الله مضاف. عبد مضاف. عبد مضاف. والله مضاف اليه. مجرور بالإضافة وعلامة جره وكسرة الظاهر. لو أن أحدا قال يا عبد الله وش تقول؟ نعم خطأ. ليش؟ لأنه مضاف. والمضاف يجب يجب نصبه. تمام. نعم وراء قلنا يا حرف نداء طالعا منادى منصوب على النداء او منصوب بياء النداء وفاعله مستتر جوازا تقديره هو وجبلا مفعول به منصوب على منصب فتح ظهر باخره. كيف جوازه؟ ها طالعا هو. هنا لان اصل اسم الفاعل واسم المفعول بل كل شيء عدا الفعل فانه لا يمكن ان يقدر هو ولا انا ولا انت ولا نحن. إيه فاعل مستتر جواز لأنك لو قلت طالع بس طالع فقط وش اسم مستتر؟ لا لا هو طالع مثلا كلمة طالع أصلا كلمة طالع